أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: مجموعة من الشباب كانوا في البر وكان الجو باردا جدا وكان لديهم ماء ويمكنهم تسخينه، هل يتوضأ أم يتيمموا؟ أثابكم الله. يلزمهم تسخين الماء والوضوء إلا إذا كان وضوءهم يضرهم، لأن العذر تارة يكون بسبب عدم القدرة على استعمال الماء لشدة البرد، وتارة يمكن تسخين الماء ولكنه إذا سخن وتوضأ والبرد شديد لم يأمن أن يستضر. فحينئذ هنا صورتان: أن يكون العذر من جهة أن الماء بارد جدا ولا يستطيع استعماله، وإذا استعمله ضره. والحالة الثانية أن يكون بجسده ضعف، بحيث لو توضأ بالماء ولو كان مسخنا وتعرض للهواء استضر. فهاتان حالتان كلتاه كل واحدة منهما موجبة للرخصة. فحينئذ يفصل في أمركم، فإن كان استعمالكم للماء مسخنا، أعني وضوءكم بعد تسخين الماء، يترتب عليه ضرر كما هو الحال في المناطق شديدة البرودة، ولربما يجف بعض الأحيان دم الإنسان من شدة البرد لأنه لا يستطيع أن يخرج يده حتى من تحت ما هو لابس، كما لو كان في عراء أو في مكان لا يحجزه، فلو أخرج يده يتوضأ وحضرته الصلاة يحصل له الضرر نحو هذا من الحالات، فهذا شيء يوجب الرخصة. وأما إذا كان بإمكانكم أن تتوضأوا ولو حصلت مشقة ولكن تستطيعون وتقدرون عليها فلا رخصة، وإذا صليتم بتيمم في هذه الحالة تعيدون الصلاة، لأن الرخصة غير صحيحة، وإنما يرخص في حال الخوف على النفس أو العضو من الأعضاء أو حصول الضرر الموجب للعنت الذي لا يأمر به الشرع. فإذا بلغ الإنسان هذا المبلغ رخص له، وأما إذا لم يبلغ فإنه لا يرخص له. وأوصي الجميع نفسي بتقوى الله عز وجل وعدم التساهل في رخصة التيمم. ونحن نشاهد أن بعض الناس يأتي في الطرقات في زمان البرد فينزل من السيارة ويضرب يديه ويتيمم، مع أنه بإمكانه أن يصلي في مسجد المحطة وبإمكانه أن يصلي في مكان الدفء ويجد ما يواريه، فهذا كله من التساهل في رخصة التيمم، ومثل هذا صلاته باطلة. التيمم رخصة شرعية لا يجوز للإنسان أن يستبيحها إلا إذا وجد موجب الرخصة. وعلى طلبة العلم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في التلاعب بهذه السنة في هذه الرخص، فالبعض يضيق عليه السائل ويعبث به أنه لا يستطيع، فينبغي التأكد من أنه فعلا لا يستطيع وأنه فعلا عاجز. وأما قبول كلام الناس مرسلا دون استيثاق فهذا من عدم النصيحة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لله، ومن النصيحة لله النصيحة لحق الله عز وجل، فالصلاة حق من حقوقه سبحانه وتعالى. فنحن لا نضيق على الناس ولا نوسع عليهم على وجه لم يأذن به الله، بل نقول إن السعة فيما حكم به الشرع وجاءت به نصوص السنة الكتاب والسنة، ولسنا أرحم بالناس من ربهم، بل علينا أن ننضبط بالضوابط. وكل من يفتي في الرخص عليه أن يعلم أن الله سائله وأن الله محاسبه، وأن لهذه الرخص ضوابط ينبغي أن تطبق وتحرر على وجه تبرأ به الذمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مبينا حق الله: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. كأنه يقول حق الله أحق أن يرعى وأن يحفظه الإنسان، والذي يحفظ حق الله هم العلماء الأمناء وطلبة العلم الثقات الذين لا يعبث بهم، وخاصة في هذا الزمان والحمد لله تيسرت كثير من الأمور، فينبغي حفظ حقوق الله عز وجل وعدم فتح باب الترخيص إلا لمن يستحقه. ونحن لا نقول لا ترخصوا ولا نقول رخصوا، نقول انضبطوا بضوابط الشرع، هذا هو الذي أمر الله به وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم.